بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال علامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه على العقيدة الواسطية: وبالتالي فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بدعوة الناس إلى ما يسعدهم في دينهم ودنياهم، حتى قال الله له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. واشتد حرصه إلى هدايتهم إلى مكارم الأخلاق وتعليمهم الشريعة الفاضلة التي رفعت أهلها أيام كانوا متمسكين بها، وجرد نفسه عن الحظوظ البشرية. ولذلك إنه لما شج رأسه يوم أحد وكسرت رباعيته وحل به ما يذهب بلب الحكيم ورشد الحكيم، لم يزد على أن اعتذر لهم مما فعلوا، فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وهو صلى الله عليه وسلم أسوة الدعاة إليه عند الله تعالى، وأسوة العلماء في البيان وهداية الخلق الحق. فبدأ صلى الله عليه وسلم جهده في الدعوة إلى الله عز وجل والتبليغ والبيان، حتى عذره الله قال: لا تكلف نفسك، لا تبقى نفسك، لا تذهب نفسك عليه بحسرات. إنما رد الأمر إلى الله عز وجل، له حكمة لما يجري، فأدي ما عليك والباقي على الله سبحانه. نعم الله. والتجرد من حظوظ الدنيا في التعليم في الدعوة في كذا في كذا في كذا. ولذلك كان أهل العلم والإيمان إلى زمن قريب مع شدة الحاجة ما تذكر الدنيا في مجالسهم، حتى الأسعار ما تذكر ارتفعت لك هنا. وبعضهم ما يفرق بين العمل فئة 5 وفئة 10، أن النقود فضة في ذاك الوقت وذهب، من التجرد. وهم لهم مصالح يسعون لمصالحهم، لكن يبعدون عن الدين، عن العلم والدين، يبعدونه خشية أن تنقص من أجورهم شيئا، نقص في الإخلاص. الله أكبر. نعم. نعم الله أحسن الله لي. ولهذا قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تنبيه: استنتج نفاة الصفات المؤولون لها بدعتهم من أنه لو كان له صفة مثل السمع والبصر واليد والوجه ونحو ذلك لكان له مثيل من عباده، ودليلهم قوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. والجواب أن يقال: لا يلزم من إثبات الصفات لله أن يكون له مثيل أو سمي، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلله ذات. ولأن الصفة إذا أضيفت إلى الموصوف تحدد المراد بها، فإذا أضيفت الصفة إلى الله جل وعلا فهي صفة من ليس كمثله شيء، فهي لائقة بعظمة الله تعالى وجلاله وكماله. وإذا أضيفت المخلوق فهي لائقة بحاله، صفة مخلوق. نعم أحسن الله لي. فلله ذات لا تشبهها الذوات، وكذلك صفاته لا تشبهها الصفات، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فهو لا سمي له ولا كفو ولا ند، ويوصف عملهم هذا بالألغاز والأحاجي. والتدليس الذي هو خلاف اللسان العربي المبين. فإثباتنا للصفات إثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، وإنما هو إثبات وجود ولا تفويض بالمعنى، ولا تفويض في الكيفية. خمس أمور يبرأ منها أهل السنة والجماعة، اللي هو التمثيل والتحريف والتعطيل. والتفويض في الكيفية، التفويض في المعاني، التفويض في المعاني. لأن التمثيل غلو في الإثبات، فهو زيادة على الشرع، قولنا الله عز وجل بغير علم. والتعطيل أيضا تحكم في الشرع، وقولنا الله عز وجل بغير علم. الذين عطلوا فروا بزعمهم من التمثيل، والممثلة أثبتوا بزعمهم ما دلت عليه النصوص، لكنهم غلوا في الإثبات. إذا افترض فيهم حسن النية صار أهل السنة والجماعة يبرؤون من التمثيل ومن التعطيل. ومن التكييف، التكييف إيش هو؟ افتراض كيفية في الذهن للصفة، كيفية في الذهن، يبرؤون من التكييف، ويبرؤون من التحريف، لأن اللي يكيف أو يمثل أو يعطل لا بد أن يحرف النصوص. يبرؤون من التحريف، هذه أربعة. آخر شيء أنهم يبرؤون من التفويض في الكيفيات. من التفويض في المعاني، يقولون أنه ليس لها معنى المعقول، ما نعقل معناها ولا ندري وش معناها، كأن الله خاطب الناس بما لا يعلمون، معناه ما قامت الحجة الرسالية. وإذا عاقب الله أهل هذه البدع أنه ظالم له تعالى الله وتقدس. يبرؤون من التفويض في المعاني، ويفوضون في الكيفية. كيفية، كيفية الصفة الله أعلم بها، لها كيفية لكن الله أعلم بها. فاستوى سبحانه على العرش بكيف يعلمه هو، واستوى على العرش بلا كيف يقصدون نعلمه نحن، وهكذا ارتفاعه سبحانه وتعالى بكيف يعلمه هو وبكيف لا نعلمه نحن، وهكذا كلامه، وهكذا. هذه خمسة أشياء يبرأ منها السنة والجماعة: التمثيل وهو غلو في الإثبات بلا حجة، والتعطيل وهو فرار من التمثيل، والتمثيل أصله متوهم إذا افترض حسن النية فيهم، مع أنه الأصل فيهم سوء النية سوء قصد. والثالث اللي هو التكييف الذهني، فلا يكيفون صفات الله عز وجل بأذهانهم بمعنى أن يفترضوا لها هم كيفيات. ثلاثة أصناف كلهم لا بد أن يحرفوا النصوص أو يردوا دلالتها. ولذلك قصاراهم يقولون إن معانيها لا نعلمها، معناه إن الله عز وجل ما قامت حجته على الخلق، لو عذب من عذب من أهلها البدع فهو ظالم لهم. هذا قول على الله تعالى في دينه بلا علم، وهم شرع كذب وإضلال الخلق. والخامس اللي هو التفويض في المعاني، وهم يفوضون في الكيفيات لا في المعاني. يقولون للصفات كيفيات يعلمها الله جل وعلا. لماذا يا أهل السنة؟ قالوا لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أن ذات الله تعالى لا تماثل الذوات فهكذا صفاته لا تماثل الصفات، والمعنى أن لها كيفيات استأثر الله بها. نعم، أحسن الله إليك. أصلهم الشيعة، هم أول من مثل الله بخلقه، هم أول من عرف بالتمثيل هم الشيعة، ولا الشيعة. نعم، أحسن الله إليك. لا يقاس الله سبحانه وتعالى بخلقه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله وقال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يقاس بخلقه، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون. يعني أنه الله عز وجل أخبر الصفات، أثبت نفسه الصفات ونفى نفسه عن نفسه السميع في الأسماء والمثل في الصفة والفعل والشريك في الربوبية والند في الإلهية والعبادة والكفر في جميع الخصائص، وهو تعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا من خلقه وأراد البيان لعباده، وهكذا رسول عليه الصلاة والسلام صادقون مصدقون، هم صادقون فيما قالوا ومصدقون ما جاءهم من ربهم إلا الحق، ومصدقون من ربهم تبارك وتعالى لأن الله أيدهم وثبتهم وأعانهم دافع عنهم ونصرهم. والسلف الصالح الذين هم الصحابة أجمعون رضي الله عنهم قالوا بما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم أهل اللسان والحجة، خوطبوا بما يفهمون، وما أشكل عليهم راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين لهم وجهه، فهم أعلم الأمة بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أدلة: القرآن العظيم، السنة الصحيحة، فهم السلف الصالح، القياس. أيضا القياس يدل على إثبات صفات الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته بالكيفية التي يعلمها هو. فما هو القياس؟ لا يستعمل في قياس العلة، ولا يستعمل في قياس الشبه، وإنما يستعمل في القياس الأولى أنه ما ثبت للمخلوق من وصف كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به لأن الله هو الذي أعطاه. هكذا لأن معطي الشيء أولى به أحق به يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى فيقال ما ثبت للمخلوق من كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أحق به لأنه هو واهب وهو معطي خذ على هذا مثالين الأول العلم العلم صفة كمال فالله تعالى أولى بالعلم ولهذا وصف الله تعالى نفسه بالعلم وإحاطة علم بكل شيء بكل معلوم وأثنى على بعض خلقه بالعلم الذين قبلوا وحيه وسلموا له قبلوا به فهو صفة كمال حصف به إن أضيفت إلى الله عز وجل فهي صفة من ليس كمثله شيء وإذا أضيفت إلى المخلوق فهي صفة تليق بحاله فإذا أضيفت الله تعالى فهي تليق بجلاله وعظمته وكماله وإذا أضيفت المخلوق فهي تليق بحاله وهي كانت معدومة فيه ثم وجدت ومع ذلك يعتريها النقص تتعرض للضمحلال والزوال صفة كمال في المخلوق وهي مثلا الولادة هي كمال في المخلوق هل تضاف إلى الله؟ لا لأن الله نزه نفسه عنها بالنقص لما اتخذ الولد وما كان معه لنا ثانيا انها نوع حاجه الوالد يحتاج للولد ثالثا انه فيها شبه الولد يشبه الوالد الله منزه عن هذا كله فلا تضاف الى الله عز وجل صفه الولاده ولا الزوجيه وعلى هذا القصه نعم هذا هو لأنه ما نعلم عن الله شيء إلا ما علمنا سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ما أطلعهم عليه ما نقول على الله عز وجل إلا ما أخبر به هو عن نفسه بوحيه وهذا يشمل دلالة النقل بكتاب والسنة ودلالة فهم السلف مقتضى اللغة ويدخل فيه دلالة العقول السليمة والفطر المستقيمة لأنها تعظم الله تعالى وتجله وتعلم الفرق الكبير بين الخالق والمخلوق. نعم صلى الله عليه ثم رسوله صادقون ولا تكون العقول والفطر العقول هي آلة القياس والفطر هي التوجه الإرادي ما تكون سليمة وموثوقة إلا إذا اهتدت بالكتاب والسنة لأن الله سمى وحيه نورا وهدى وضياء وتبصرة وذكرى نعم. كيف؟ إيه تلقائي، لكنه مقصود يعني، لأنه مقصود، لأن الله أعطى العباد الإرادات والقدر، والإرادات تابعة للعقول، وحد الله العقول بالشرع، فبالإرادات على ضوء نور الشرع يختارون، وبالقدر يفعلون ويقولون ويتركون. نعم، هذا من كمال أو من تكميل الخلقة. ولذلك الله عز وجل أول شيء فطر الخلق على توحيده، فطرة، حتى يطرأ على هالفطرة ما يغيرها، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجزانه، مثل ما يفعلون بالبهائم من القطع وغيره. ثانيا نركب فيهم، بل ثانيا انه استخرجهم من صلب ابيهم ادم ذريه، والقى عليهم من نوره، من اصابه ذلك النور رشد، ومن اخطا ذلك النور غوي، والله اعلم واحكم بها. فلذلك أخذهم من صلب أبيهم آدم وألقى عليهم من نوره، ثم استنطقهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، فأشهدهم على أنفسهم وأخذ إقرارهم على أنفسهم أنه هو إلههم الحق، صار دليل الفطرة، صار دليل الميثاق، العهد الذي أخذ عليهم وهم في صلب أبيهم إذا استخرجهم الله عز وجل. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ولست بربكم قالوا بلى شهدنا. الثالث أنه سبحانه وتعالى أودع فيهم العقول والإرادات والقدر، العقول بضوء الشرع تريد وتختار أو تترك، بالقدر تفعل وتحقق، ثم بعد ذلك إن الله عز وجل لم يكلفهم إلا بعد البلوغ، بعد ولادتهم، بعد البلوغ، فمن بلغ فهو مكلف، قبل ذلك ليس مكلف، يكتب له ولا يكتب عليه. ثم أرسل الرسل عليه الصلاة والسلام بوحيه تذكيرا لهم بمقتضى الفطرة والعهد السابق، الميثاق السابق، ومع هذا لابد من البلاغ للوحي، البلاغ الذي تقوم به الحجة، ولابد من البيان للمراد الذي تقوم به الحجة. ولذا قالت يوم كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني مبالغة في الإعذار، قد أبلغ في الإعذار من تقدم بالإنذار. لابد أن تقوم الحجة الرسالية، بمعنى أن المخاطب يبلغه العلم بلوغ العلم ويعرف المراد، يعرف المراد. فتكون قامت على الحجة بهذا. ولهذا قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. كيف يعرف المراد؟ بحصول البيان، بحصول البيان. صار فيه بلاغ وبيان. يبقى الأمر الأخير وهو الفهم للبلاغ والبيان. من أراد الفهم البلاغ والبيان فالله تعالى يوفقه لذلك، ولو عجز هو عن الفهم يعذره الله عز وجل، يعذره الله عز وجل. من ذلك العذر في الخطأ والنسيان والجهل. لكنه أراد، أراد معرفة الحق. ومن أعرض عن هذا، لم يرد أن يسمع، لم يرد أن يفهم، لم يرد أن يعمل، فهذا أمره إلى الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل هداه يوفق عن القبول، وهذا فضل من الله عز وجل، لأن الحجة الرسالية قامت عليه وهو أعرض. فإن أراد الله تعالى هداية هداه فضلا، وإن وكله إلى نفسه فما ظلمه، فهو عدل من الله عز وجل فيه. ولهذا مثلا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وخالد بن الوليد وغيره. خالد بن الوليد أسلم في فترة الصلح بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، هداه الله وصره جاء بايع النبي صلى الله عليه وسلم. عكرمة بن أبي جهل كان من قادة المشركين الذين واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فلما نصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هرب من مكة إلى جيزان إلى اليمن، أطراف اليمن، فجاءت زوجته وأخذت له الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إليه وأحضرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم وصار من قادته جيوش الإسلام. فهداه الله عز وجل بسبب زوجته، مع أنه فر عن الهدى، لكن هداه الله لما له من السابقة في علم الله، لأن الله يعرف، يعلم براءته، سلامة صدره وكذا، فهداه الله منه. ومثله عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، أن النبي لما غلب طيئا انتصر عليه فره إلى فلسطين، كان قد تنصر في الجاهلية، فجاءت أخته وعرفت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها، وأخذت لأخيها أمانا وذهبت إلى فلسطين وجاءت به. فأما مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ناظره النبي صلى الله عليه وسلم، أولا تلا عليه قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده لا إله إلا هو تعالى عما يشركون. فقال يا رسول الله ما عبدناه؟ قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال تلك عبادته. ثم قال لهم ما يفرك؟ ليش تفرك الأصيل؟ يفرك أنه لا يدعى إلا الله وحده لا شريك له. فأسلم وحسن الإسلام. صار من أراد الهدى وأقبل عليه وفقه الله له، وأقل أحواله أنه يعذره الله عز وجل فيما جهل وفيما أخطأ فيه وفيما نسى. ومن أعرض عن الهدى وصد وصرف فتحت مشيئة الله، إن شاء الله هداه وإن شاء وكله الناس. وإذا هداه الله يهديه الله سبحانه لأسباب كلها من منته، فإما بدعوة ولد صالح والد صالح، وإما بخبيئة بينه وبين الله في الجاهلية، وإما بنصر لمظلوم، وإما بإحسان إلى مستحق، إلى غير ذلك من الأسباب لما علم الله في قلبه من الخير. لو علم الله فيهم خير لا أسمعهم، ولو أسمعهم يعني هم على عنادهم وخلو قلوبهم من الخير ما نفعهم ذلك لتولوا وهم معرضون. والله أعلم بشرائرهم وما تكن ضمائرهم ومستقبلهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فأقعدهم الله حكم. لذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قول لكل مسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمعنى أن عليك البلاغ والبيان والنصح والجهاد والمحاولة، مثل ما حاول المسمع عمي أبي طالب حتى عند النزع، هذا الذي عليك. وأما التوفيق لقبول الحق هذه على الله تعالى وإليه، وهو أعلم من يستحق الهدى فيهديه، ومن لا يستحق فيكيف النفس. قد تحرص على الهداية ولا يهتدي مدعو، لا لأن الله لم يرد أن يهديها، لكن لأن الله جعل لهدايته أجل مثل أجل الرزق وأجل الحياة، كل شيء في وقته ويفيد. هذه من مسائل القدر الذي هو سر الله تبارك وتعالى في الخلق وتدبيره للملكوت والمملوكين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا أمر مهم التفضل، تؤدي الذي عليك وتسأل الله ما فوق ذلك، فإن شاء استجاب لك وهدى على يديك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وإن شاء لم يفعل لما له من الحكمة. وأنت معذور إنك بذلت ما تستطيع، وهذا الذي يريد الله منك، أن يراه واقعا كما علمه سبحانه عزلا، يراه واقعا في حينه منك، يظهر بذلك صدقك وإخلاصك وحرصك وكذا وكذا. هذا الابتلاء. ومثل هذا بالضبط نفس الشيء التوبة. فأنت إذا أذنبت، إذا عصيت الله عز وجل، فتتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وتعلم أن هدايتك للتوبة منه، من الله جل وعلا، وأن قبول الله تعالى توبتك منة أخرى، فلله المنة من قبل ومن بعد كذا. نفس الشيء. فعليك أن تتوب توبة النصوح، فإذا علم الله منك الصدق تاب عليك. ولذلك المؤمن لا يعصي الله، المؤمن وسليم الفطرة لا يعصي الله عز وجل إلا بجهل من جهة العلم، أنه لا يكون عنده علم بما هو أحب إلى الله عز وجل وأرضى له، يقع في المحذور بجهل، وهذا يعذره الله عز وجل. والثاني لجهالته تصرفه تصرف الجاهلين بأسباب منها غلبة الشهوة أو غلبة الشبهة وهي الهوى، فهذا أيضا يعرف. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره من السلف: ما عصي الله تعالى إلا بجهل. فإما أن يكون الجهل عدم العلم بالشيء، وإما يكون مع العلم لكنه تصرف تصرف الجاهلين لتحكيمه أو اتباعه لشهوته أو اتباعه لهواه هو أو لعناده مضادة لأمر الله تعالى وصده عن هدى الله لنفسه ولغيره. ولذلك قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. أحسن الله عليك. هذا إن شاء الله هدى، وإن شاء أبقى على ضلالته وختم له بها، مثل ما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمع. ما داموا على ظلمهم، وإذا هداهم تركوا ظلمهم، لكن لا يهديهم ما داموا ظالمين، لكن يحصل عندهم تأنيب ضمير ونوع رجوع وندم فيهديه الله. ولذلك من ألد الناس وأشد الناس موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو رضي الله عنه، موقفه في صلح الحديبة لما قال الناس اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا تكتب، ما ندري من الرحمن وما ندري من الرحيم، اكتب اسمك اللهم على عهد الجاهلية. فأبى علي رضي الله عنه أنه يمحوها، فقال إني أرنيها، قال كذا صح، قال اكتب اسمك اللهم، واضح؟ قال هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قريشا، قال لا تكتب رسول الله، لو نعلم انك رسول الله ما خالفنا، اكتب محمد بن عبد الله. فأبى علي قال اكتب محمد بن عبد الله. ومضت الأيام وأسلم سهيل بن عمرو وحسن إسلامه، واضح؟ أبلى في الإسلام بلاء حسنا، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل الناس في دين الله أفواجا، وخلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بوصية من النبي صلى الله عليه وسلم واختيار المسلمين، وتوفي الصديق رضي الله عنه وخلفه عمر بعهد من الصديق واختيار المسلمين، وجاء سهيل بن عمرو وأبو سفيان رضي الله عنهم كلهم أسلموا وحسن أسلموا. فلما جاء إلى عمر في أوج خلافته قدم عليهما فقراء المهاجرين ومواليهم، فغضب أبو سفيان وقال ما لهذا الأمير يقدم علينا هؤلاء الأعبد، فهدأ من طيشه سهيل بن عمرو قال لا تقوا هالكلام فإنهم سبقونا إلى الإسلام، فهم سبقوا إلى الإسلام ونحن تأخرنا، هذا جزاءنا. يعني من عمر رأى أولوية السابقين قدمهم على هؤلاء وإن كانوا زعماء وكبار وسادة. لا تغضب ولا تذعن، إنهم سبقوا ونحن تأخرنا نستحل. شوف كيف ومن قال العلماء رحمه الله من الحكمة في عدم هداية أبي طالب إنه لو اهتدى كان يفهم الناس أنها من أجل قرابة وأنها نوع من العصبية البيت، بيت عبد المطلب، لأن لهم حظ من زعامة النبي صلى الله عليه وسلم كون الملك جاءه تبعا للنبوة والرسالة، انهم حق من طلب الملك يعني، فأراد الله ان تنتفي هذه. هو سيد قريش ومع ذلك ما اسلم وفهم حقيقة الدعوة وخلت العصبية الأسلاف، وقال لولا ان نجيء بسبة تجر على اشياخنا في المحافل لكنا اتبعنا. خاطب النفس قال لولا أني أعيب أبائي وأسلافي لأقررت بها عينيك، ومعنى ذلك وإني من أجلك يعني خوفك من أجل غلاك علي ما هده الله لما لله تعالى من الحكمة. وهذا نفسه الذي الفرق الذي ظهر بين حادثة الإسراء والمعراج كونها بأسباب قدرية خفية وبين حادث الهجرة اللي هي عبادة متعبد بها وأنها صارت بأسباب عادية وأعمال بشرية يؤجر عليها وكذا وكذا وكذا حتى يكون النفس أسوة في الهجرة لمن يهاجر إلى آخر الزمان. وأما على الإسراء والمعراج هو ما تكرر خلاص. لذلك في بضع ليلة يعني بعض ليلة أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى حتى بلغ ما لم يبلغه بشر قبله ولن يبلغه أحد بعده بأسباب قدرية. ومن الحكمة أنه ربط الإسراء والمعراج بين بيت البيت الحرام وبيت المقدس. ليش؟ حتى يتيقن المشركون المعاندون أن النبي فعلا انقطع هالطريق بين المسجدين وأنه دخل المسجد وهو لم يعرف أنه دخل قبل، كان المعراج من نفس المسجد من المسجد حتى لا يقولون إن هذا رؤيا منام ولا يقولون إن هذا تخيل ولا شيء، ولا كان يكونوا من جنب الكعبة أحسن في الظاهر، لكن لا ربط بين المسجدين وبين مواقع الوحي، مواقع الوحي، وحتى يعرف أهل الشرك على عنادهم أنه فعلا انقطع هذه المسافة في هذا الوقت القصير، وأنه عرج به من هناك ورجع إلى حيث عرج، ابتدأ بالعروج منه ثم جاء إلى الحرم في بضع ليلة حتى يصيره مشهود. هاي من آيات الله، عجيب يعني. ولله الحكمة. ولذلك ما حددت آلة المعراج، ما حددت، بس المعراج فقط وانتهى الموضوع. كون النبي صحبة جبرائيل مع أنه له 600 جناح أن يقطع المسافات هذه وقت قصير، إلا أنه في آلة، لأنهما قرينان فيها. ولهذا الاستئذان للاثنين، من جبريل، من معه فلان، أذن له يعني استدعي، نعم أرسل إليه، نعم. ثم يفتح له، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده من عند سدرة المنتهى إلى حيث يسمع صريف الأقلام بالمقادير، جبرائيل بقي عند سدرة المنتهى. هذا مقامي، ما تعدى هذا. كيف عرج به؟ نفس هذا التفضيل. وقيل انه ايضا كان معه، لكن ايش الكيفية الله اعلم. ولذلك كان يستشيره إذا عرض موسى عليه أنه يراجع ربه في فرض الصلاة، لكن ما ذكر أنه مسويا فيها، أنه بقي رفع النفس وبقي جبريل ثم لحق والله أعلم. نعم. الله عليك. قال رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين، وسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال الشارح رحمه الله: القياس في اللغة التمثيل. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. فلا يقاس سبحانه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته، كما لا يقاس بهم في ذاته، خلافا للمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قاسوه سبحانه بخلقه فشبهوه بهم، فوضعوا له شريعة من قبل أنفسهم، فقالوا: يجب على الله كذا، ويحرم عليه كذا، ويحرم عليه كذا، ويحرم عليه كذا بالقياس على المخلوق. فالمعتزلة ومن وافقهم مشبهة في الأفعال، معطلة في الصفات، جحدوا بعض ما وصف به نفسه فسموه توحيدا، وشبهوه بخلقه فيما يحسن ويقبح من الأفعال، وسموا ذلك عدلا. فعدهم إنكار قدرته ومشيئته العامة الكاملة التي لا يخرجون عنها شيء من الموجودات، لا يخرجون. أحسن. فعدهم إنكار قدرته ومشيئته العامة الكاملة التي لا يخرج عنها شيئا من الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالها، وتوحيدهم إلحاد في أسماء الله الحسنى وتحريف لمعانيها عما هي عليه، فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلا وعدهم شركا. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. الخلاصة أنه لا يجوز أن يشرك هو سبحانه والمخلوق في قياس تمثيل ولا قياس شمول، تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه. الإهانة في عمومه، في عموم حكم هذا كلش. نعم نعم ينزه عن قياس العلة وعن قياس الشمول، استعمل في حقه قياس الأولى. نعم أحسن الله، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كلما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هكذا ينبغي يفهم، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله أحق به. ولهذا نقول له سبحانه الكمال المطلق في الوصف، أي وصف بكل اعتبار، بكل وجه، بكل وجه وبكل اعتبار. نعم أحسن الله. وكلما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزه عنه، قال الله تعالى وله المثل الأعلى، وقوله فإنه أعلم بنفسه إلى آخره. هذا تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ووجه ذلك أنه إذا كان أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا إلى آخره، فإذا يجب الرجوع في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا إلى ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم خلقه به، وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون الكذب على الله ويقولون عليه ما لا يعلمون. ووجه ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أمور، إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان، كما أن المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع. وقوله وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، هذا أقدم من قوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا إلى آخره، ففيهما إخبار بأن حديثه وإخباره وأقواله في أعلى المراتب من الصدق بل أعلاها، فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين. وقوله ثم رسله صادقون مصدقون، الصدق مطابقة الخبر للواقع. وقوله صادقون أي فيما جاءوا به عن الله سبحانه، مصدقون فيما يأتيهم من الوحي الكريم. مصدقون ومصدقون، مصدقون ابتداء بأنه جاءهم من الله الحق، مصدقون بأنهم مؤيدون مقرون على ما قالوا. نعم دعوا الناس إليه. نعم أحسن الله. وقوله بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أي بخلاف القائلين على الله في شرعه ودينه أو في أسمائه وصفاته وأفعاله ما لا يعلمون، بل بمجرد عقولهم الفاسدة وتخيلاتهم الكاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فالقول على الله بلا علم من أعظم المحرمات. وهذا المناسب قولهم هو زبالة الأذهان ونحاسة الأفكار. نعم أحسن الله. وهذا المناسب لذكرها هذه الآية في هذا الموضع والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان فصل: ومن مكائده التي بلغ فيها مراده مكيدة الجهل. أي الشيطان، أي الشيطان من عندك كلها. ومن مكائده أي الشيطان، أو مكائد الشيطان. نعم. ومن مكائده التي بلغ فيها مراده نكيدة التحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله وشبهه بالتيس المستعار، وعظم بسببه العار والشنار، وعير المسلمين به الكفار، وحصل بسببه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، واستقريت له التيوس المستعارات، وضاقت بها ذرعا النفوس الأبيات. وش أحد العبارة؟ قال: وعير المسلمين به الكفار، وحصل بسببه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، واستقريت له التيوس المستعارات. استؤجرت يعني، استؤجرت يعني. نعم، أحسن الله. وضاقت به ذرعا النفوس الأبيات، ونفرت منه أشد من نفارها من السفاح، وقالت: لو كان هذا نكاحا صحيحا لم يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بما شرعه من النكاح، فالنكاح سنته وفاعل السنة مقرب غير ملعون، والمحلل مع وقوع اللعنة عليه بالتيس المستعار مقرون، فقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، سماه السلف بمسمار النار. فلو شاهدت الحرائر المصونات على حوانيت المحللين متبذلات، فانظروا المرأة إلى التيس نظر الشاة إلى شفرة الجازر، وتقول: يا ليتني قبل هذا كنت من أهل المقابر، حتى إذا تشارطا على ما يجلب اللعنة والمقت نهض واستتبعها خلفه للوقت بلا زفاف ولا إعلان، بل بالتخفي والكتمان، فلا جهاز ينقل، ولا فراش إلى بيت الزوج يحول، ولا صواحب يهدينها إليه، ولا يهدينها إليه ولا مصلحات يجلينها من الجلوة، يعني يكون عندها امرأة تبين له محاسنها الظاهرة حتى أنه يرغب فيها ويتعلق وكذا وكذا، شيء من التمهيد اللطيف يعني لما فيه ابتذال. نعم، أحسن الله لي. ولا مصلحات يجلينها عليه، ولا مهر مقبوض ولا مؤخر ولا نفق، ولا مهر مقبوض ولا مؤخر ولا نفقة ولا كسوة تقدر، ولا وليمة ولا نثار ولا دف ولا وليمة، يعني ما في مظاهر إعلان النكاح، واضح؟ هذا من الأمور اللي عمت بها البلوى واللي تساهل فيها بعض من ينتسب للعلم والدين، واضح؟ هذه قديمة وموجودة مشتهرة في الأمصار على أنها باطلة وحيلة على الشر، وقريب منها في الجملة النكاح بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق، ويدخل فيه في الجملة المسيار، لأنه زواج مؤقت في نفس الزوج، فإذا كان مؤقت في نفس الزوج لا قاصر التوقيت في مدة معلومة وكذا، يكون هذا غش وخديعة، لأنه كتمه عن المرأة وعن وليه. وإن كان متواطن عليه فهو المتعة نفسه بين الطرفين، فهو المتعة استئجار الفروج لمدة معلومة، هذا حرم يوم الفتح إلى يوم القيامة. ولذلك من مظاهر مثل ما عبر ابن القيم عن مظاهر التحليل إن المتزوج بهذه الطريقة يدخل كهيئة السارق، ينظر في الطريق من يمين ويسار هل جاء أحد ولا لا، فإذا لم يرى أحد دخل. والثاني أنه يخرج من مخرج النفايات من البيت، ما يخرج مع الباب الذي دخل منه، يخرج مع باب مغاير عشان لا يواجه أولاد المرأة أو أطفال أهل البيت عموما. هذا واحد دليل أنه ما هو على ثقة. الأمر الثاني أنه ما يعلن ولا يوثق بالوثائق الرسمية. ولا الثالث أنه قد يكون الزوج السابق خرج منها قبل ساعة وكتمته عن اللاحق، فهي في عدة. كيف يدخل امرأة في عدة وهذه بلية؟ ولا الخامس أنه في كل جهة يدخل بامرأة ويخرج من عندها بانتهاء المدة اللي قررها، ولا يدري هل حملت أو لا، حتى أن شخصا ما أوصى ابنه عند الموت أن يذهب إلى 30 مدينة في العالم ينظر هل النساء التي عاشرهن حملن منها أو لا، أين أن حق النسب وأين حق صلة الرحم وأين الميراث وأين وأين وأين الولاية الشرعية وأين وأين، كيف يكون. ورأيتنا بل لقيت من ينتسب للعلم والدعوة وحدثني هو بأنه كل سنة يجمع مال ويذهب إلى بلدة من الأرياف في بعض البلاد الإسلامية ويقيم عندهم في القرية أو في الريف مدة معلومة، في الغالب أنه من 3 أشهر فأكثر، يزعم أنه يبني مسجد أو يرمم مسجد ويسوي حلقة تحفيظ وتعليم وكذا كذا، وهو متزوج من هذه، فإذا انتهى طلقها وانتهى، السنة الأخرى يروح بلد ثاني. عدد من سني عمره على هذه الطريقة وهو حافظ لكتاب الله وينتسب للعلم ويدرس المواد الشرعية وكفيف ضرير، انظروا كيف النتيجة دي. وحصل هذا في بعض الأماكن من النساء التي جلبنا من الخارج البلدان التي ذهبت حكوماتها وتفرق شعبها، يدخل عليها واحد قبل الظهر يخرج منها قبل الظهر يدخل الثاني بعد الظهر بنفس اليوم، ويزوجها من ليس له ولاية عليها ولا تعرفه ولا يعرفها، وربما يذهب إذا جاء بها لبلده ولم تعجب يذهب بها لبلدها ويطلقها بزعمه، فإذا بها ترجع ما غير في نفس الرحلة حتى الطيران. كل هذا أنا أعرف، هذه من المصائب والبلايا العظيمة والتأويل الباطل. عز وجل جعل الأعراض قرينة العقول، أنها من الضرورات التي يجب حفظها والمحافظة عليها، ويترتب عليها أحكام كثيرة في الشرع. تعطل هذه الأحكام وتهدر مقابل شهوة عارضة. الزواج بنية الطلاق، ومنه المسيار زواج الجبناء وزواج أهل الشهوات وأرباب الهوى، وزواج من لا يخاف الله عز وجل في تبعية ذلك. يا ويلهم من موقف غدا بين يدي الله جل وعلا، إلى درجة أنه المسيار أنه صار فيه أولاد ودخلوا المدارس والتقوا وهم ما يعرف بعضهم عن بعض. صارت المرأة هي اللي تحدد الولد من أي زوج مثل كهانة الجاهلية، وهي ثقة حتى تحدد، لكن صارت مثل كهانة الجاهلية. والنساء يسمين أصحاب الرايات على بيوتهن يستقبل الناس، وهذا من أنكحة الجاهلية الباطلة أشبهه. نعم شيخ حسن الله إليك، كثرت مسميات هذه الزيجات المسفار والمسيار كل هذا احتيال على الشر. واليهود لما احتالوا على الله عز وجل حجر السمك يوم السبت وأخذ يوم الأحد وأكله، مسخهم الله قردة الخنازير. الذين احتالوا مسخهم الله قردة لأن بواطنهم بواطن قردة في الاحتيال، جعل الله ظاهرهم كذلك. والذين لم يغاروا على حرمة الله جعلهم الله خنازير، لأن الخنازير ما تغار على إناثه. كل حيل حدثني من حدثني أنه ذهب لبلد للزواج معه وثيقة إذن، فلم يعرف كيف يجد حاجة، وجد بيت وجيه فيه رجل له هيئة فيه لديه حضور من الناس كذا، واستشاره في موضوعه وكان عندنا موجود ندخل. جاء به الذي وثق العقد بزعمه وأدخله عليه وبات عنده ليلتين، ولما أراد يخرج بها قال لا ما تخرج. قال ليش؟ أنا تزوجت كذا كذا. قال لا ما تخرج. فقال طيب مهري أنا دفعت عطنية، فأعطاه إياه بخيطة، تبين انه استغله للتحليل انه مطلقا زوجته، اخذ ثلاث تطليقات واستعمل هذا للتحليل، استاجره وما يدري. نعم صلى الله عليه. ولا مهر مقبوض ولا مؤخر ولا نفقة ولا كسوة تقدر ولا وليمة ولا نثار ولا دفة ولا إعلان ولا شعار. يعني ما حقك فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، فإعلان النكاح له صور، منها قول اضربوا عليه بالدف بين النساء، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشعت. هذا ما في شيء من هالأمور دي أصلا، لأنه متواطئ على سريته، فهو احتيال على الله عز وجل قبل الخلق، وخصمهم الله تعالى يوم القيامة. نعم. والزوج يبذل المهر وهذا التيس يطأ بالأجر حتى إذا خلا بها وأرخى الحجاب والمطلق والولي واقفان على الباب دنا ليطهرها بمئة النجس الحرام ويطيبها بلعنة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى إذا قضيا عرس التحديد ولم يحصل بينهما المودة والرحمة التي ذكرها الله تعالى في التنزيل فإنها لا تحصل باللعن الصريح ولا يجبها إلا النكاح الجائز الصحيح فإن كان قد قبض أجرة ضرابه سلفا وتعديلا وإلا حبسها حتى تعطيه أجره طويلا فهل سمعتم زوجا لا يأخذ بالساق حتى يأخذ أجرته بعد الشرط والاتفاق حتى إذا طهرها وطيبها وخلصها بزعمه من الحرام وجنبها قال لها اعترفي بما جرى بيننا ليقع عليك الطلاق فيحصل بعد ذلك بينكم الالتئام والاتفاق فتأتي المصخمة إلى حضرة الشهود فيسألون هل كان ذاك ولا يمكنها الجحود يأخذون منها أو من المطلق أجرا وقد أرهقوهما من أمرهما عسرا هذا وكثير من هؤلاء المستأجرين للضراب يحلل الأم وابنتها في عقدين ويجمع ماءه في أكثر من أربع وفي رحم أختين وإذا كان هذا من شأنه وصفته فهو حقيق لما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه الحاكم الصحيح والترمذي وقال حديث حسن صحيح قالوا العمل عليه عند أهل العلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله حصل هذا إن واحد تزوج خارج البلد ولما جاء دخل بها على أبيه وإلى أبوه قد دخل بها سابقا هذا يحتاج الاحتيال والمكر صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه والعمل عليه عند أهل العلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقول الفقهاء من التابعين ورواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه بإسناد صحيح ولفظهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاوي الصدقة والمعتدي فيها والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الله عز وجل كلهم يجمعهم الحيلة على الحرام أنه يظهر بصورة الحلال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون هذا عمل أهل النفاق صلى الله عليه لو ما يكون إنسان على نفاق يبتلى به بعد هذا الشيء بسبب هذا الشيء لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وهم يعلمون ابتداء أنهم متواطئون مكر ومكر الله والله خير المكر مكر مكر ومكرنا مكر وهم يشعرون فانظر كيف كان عقبة مكر أن دمرناه وقمه مجمع صلى الله عليه وسلم بارك السمع بشوية خلص أحاديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، رواه الإمام أحمد وأهل السنن كلهم غير النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، رواه الإمام أحمد بإسناد رجاله كلهم ثقات وثقهم ابن معين وغيره. وقال الترمذي وثقهم ابن معين وغيره. وقال الترمذي في كتاب العلل سألت أبا عبد الله الفرق قلت وغيره توثقهم ابن معين وغيره إيه بس ما صار هو يحيى بن بيس صار أبوه. نعم صلى الله عليه. وقال الترمذي في كتاب العلل سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن. وعبد الله بن جعفر المخزمي المخرمي صدوق ثقة، وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة. قال أبو عبد الله بن ماجه في سننه حدثنا محمد بن مشار حدثنا أبو عامر عن جمعة بن صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وعن ابن عباس أيضا قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال لا إلا بنكاح رغبة لا نكاح جلسة ولا استهزاء بكتاب الله ثم تذوق العسيلة، وهو أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب المترجم. قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن عكرمة عن، وهؤلاء كلهم ثقات إلا إبراهيم. إن كثيرا من الحفاظ يضعف، والشافعي حسن الرأي فيه حسن الرأي فيه ويحتج بحديثه. وعن عقبة بن عامر ويحتج بحديثه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بالتيسير المستعاذ؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل ولعن الله المحلل والمحلل له، رواه ابن ماجه بإسناد رجال كلهم موثقون لم يجرح واحد منهم. وعن عمرو بن دينار وهو من أعيان التابعين أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها فأخرج شيئا من ماله فتزوجها ليحلها ليحلها له فقال لا. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك فقال لا حتى ينكح مرتغبا لنفسه، فإذا فعل ذلك لم يحل له حتى يذوق العسيلة، وهو أبو بكر بن أبي شيبة. ترتب العلة هذه بدون عدة. نعم صلى الله عليه. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف بسناد جيد، وهذا المرسل قد احتج به من أرسله فدل على ثبوته عنده، وقد عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي وهو موافق لبقية الأحاديث الموصولة. ومثل هذا حجة باتفاق الأئمة، وهو الذي قبله نص في التحليل المنوي، وكذلك حديث نافع عن ابن عمر المنوي وهذا مقصود. نعم أحسن الله عليه. وهو الذي قبله نص في التحليل المنوي، وكذلك حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم، قال لا إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها، إن كنا لنعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. ذكره شيخ الإسلام في إبطال التحليل. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولأهلينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، الآية. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، الآية. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لأتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أهلك الأمة جميعا بعقوبة عامة. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، وهذا بدأه الله عز وجل بشريعة موسى عليه السلام، فلما كانت شريعة موسى عليه السلام فيها الجهاد في سبيل الله امتنعت العقوبة العامة للأمة، وصارت تحل العقوبة في فريق من الأمة، في جانب، في جهة. وهذا يدل على فضل الجهاد، ومن أسباب هداية الخلق للحق، ومن أسباب إظهار الحق، ومن أسباب عزة المسلمين وأهل الحق. وأن تعطيل الجهاد مع القدرة عليه وحاجة الناس إليه يخشى من تبع ذلك. ولذلك كانت الأمم الأولى تستأصل بالهلاك، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، قوم نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب، دل على لطف الله عز وجل بعباده وعلى بركة شريعة الجهاد. منذ وجدت شريعة الجهاد ارتفعت العقوبة العامة، ومن ذلك الأمر الآخر، وهو أن الجهة من الأمة أو الفريق من الأمة إذا كانوا على الحق متفقين عليه فإنه لا يدال عليهم العدو، وإذا اختلفوا حتى لو اقتتلوا فيكونون محل لطف الله وعنايته، بأن يجمع شملهم كذا ما لم يستنجد فريق بالكفار على الفريق الثاني وهو ظالم، الفريق ظالم. أما لو كان مظلوم محتاج للاستعانة يستعين من غير تبعية، يستعين من غير تبعية، يعني من غير شروط تملى عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ومن اللي قتل زعماء الخوارج والمالكين في هذا الزمن إلا الكفار. لطف من الله ورحمة، فهم صنعوه وهم قتلوه، لذلك الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الطلب الكريم، لكن بشرط أن لا يستحل بعضهم حرمات بعض، ولا يستنصر بالكفار على أخوانه في الدين إلا من حاجة تقدر بقدرها. نعم. السلام عليكم. وإن ربي قال يا محمد إني قضي إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع يستبيح تقدير أن بعد. وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون لو اجتمع عليهم من بأقطارها الله يدافع عنه. نعم. السلام عليكم. ولو اجتمع عليهم من يتشاورون ويتحرون الإصلاح وحقن الدماء وصيانة الحرمات الله يسددهم ويعينهم، وأما إذا تركوا هذه الأمور وصارت الهمة هي الدنيا والملك والغلبة على الخصم حتى لو كان محقا فإن الله عز وجل يسلط عليهم. نعم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، رواه البرقاني في صحيحه. وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الأئمة الزعماء يعني الذين يتقدمون الناس وهم على ضلالة وهوى، سواء كان الحاكم العام أو العالم المشهور أو العابد المشهور بعبادته والذي يقدر ويعظم لما يظهر من نسكه والله أعلم بنيته، هؤلاء هم اللي يفسدون الدين والأمم لأنهم زعماء ويصير ضررهم أكبر من غيره، فلذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الأئمة المضلين لأنه أسوة الناس من جهة، ولأنهم عندهم من الإمكان إمكانات ما ليس عند غيره، عندهم السطوة وعندهم المال وعندهم كذا وعندهم كذا، فخاف أن يسلم على الأمة من هؤلاء يعني إذا انحرفوا. إذا انحرفوا. نعم. أحسن الله. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، قال أحد أئمة السلف ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانه، مثل ما أفسدوا في أهل الكتاب يوجد من ينتسب الإسلام ومن أهل الأمة من يفسد بنفس الطريقة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، لا يلزم أن يكون كل ملك أو كل عالم أو كل عابد أنه على ضلالة، العبرة بالسيرة والمنهج. نعم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. مشاهير، هذولا مشاهير بادعاء النبوة، وإلا مدعوا النبوة كثيرون، وهم أصناف، أحد يدعي النبوة لنفاقه وكيده للإسلام لأنه يدخل الإسلام وهو مجهول وغريب، وأحد يدعي النبوة لخلل في عقله، وأحد يدعي النبوة لطمع في الملك، وهكذا شياطين. نعم. السلام عليكم. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال. صدق مدعي النبوة فهو كافر بالله العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا نبي بعده، لا يبعث نبي برسالة جديدة وشرع جديد. فرسالة النبي وشرعه عام في المكلفين، عام المكلفين إلا أن يأتي الله منه. حتى إذا نزل المسيح ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وملته. نعم. السلام عليكم. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قلت ما أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى: المراد بالترجمة إيضاح دلالة النصوص من الكتاب والسنة على أنه سيكون من هذه الأمة من يعبد الأوثان ويتبع اليهود والنصارى والفرس في ضلالهم، وقد حدث من هذه الأمم عبادة الأوثان والشرك بالله عز وجل، وسيكون من هذه الأمة من يتبعهم في عبادة القبور والأوثان. الفائدة الثانية: تدل الآية الأولى على أنه سيكون في هذه الأمة من يؤمن بالسحر يكون أول الاتباع بكبائر الذنوب، ثم يعظم إذا نسب إلى الدين بالبدعة، ثم يعظم إذا صار من مظاهر الشرك عبادة الأوثان والقبور والأشخاص، لأن هذا الذي غير به التوحيد في أول تاريخ بني آدم نفسه. أول شيء كبيرة مثل قتل أحد ابن آدم بأخي، جمع كبيرتين: كبيرة القتل وكبيرة قطيعة الرحم بسبب الدنيا الحسد، والعزة بالإثم. ثم تلا ذلك البدعة بعد دروس من العلم وإماتة للسنن وكذا، فاستحسن العكوف عند القبور وتصوير من يؤخذ عنهم العلم على صورهم بعد موتهم، جعلها في مجالس العلم، فغير بذلك التوحيد، صار الشرك هو دين الناس، صار الشرك دين الناس، حتى إنهم تعصبوا له وأصروا عليه أشد مما يتمسك هذا الحق بالحق. قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. وقد أضلوا كثيرا بهذه السياسة الخائنة الخائبة. وقالت قريش: امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا ليس شيء يراد. نفس الشيء يحصل بالتدريج يعني. وهذا نفسه الذي غير به دين إبراهيم عليه السلام بنفس الطريقة، بنفس الطريقة. نعم. أحسن. تدل الآية الأولى على أنه سيكون في هذه الأمة من يؤمن بالسحر أول شيء التأويل الباطل والاحتيال على تحليل الحرام، تشريع ما لم يأذن به الله تعالى، وهذا حصل من اليهود أكثر، ثم من النصارى بأسباب الجهل واتباع العباد من ليس عندهم علم، ودخول المنافقين، دخل المنافقون من اليهود في النار دين المسيح عليه السلام ظاهرا وحرفوه وبدلوه. ثم بالتشريع الأصلي المستحدث الجديد يعني ما يموت الدين بصلة، وهذا يشبه القوانين المخالفة للشرع لتستحدث وهي مخالفة للشرع نصا أو تظهر على أنها موافقة للشرع بتكلف بشبهات وتأويلات، بهذا يتغير الدين ويتبع أن ينتسب للإسلام أهل الملل المنسوخة والأمم الهالكة. نعم. تدل الآية الأولى على أنه سيكون في هذه الأمة من يؤمن بالسحر ويطيع الشيطان، لأن ذلك وقع من أهل الكتاب مثل حيي بن أخطب. استعمل في الأمة هذه بطريقتين، الطريقة الأولى شيوخ الضلالة التزهد والتعبد وكذا وكذا والباطنية، استعملوا السحر وأظهروه للناس بأنه كرامة من الله، ما هو سحر، زعموا أن هذا كرامة خصوصية من الله عز وجل فتح عليهم لكرامتهم على الله عز وجل، وهم يريدون أن يستعبدوا مريديهم، هذه النتيجة. فجعلوا استخدام السحر بخفية ضربا من الكرامة، نوعا من الكرامة، واستعمل في الرياضات والأمور التسلية، استعمل بخفة يد وغير ذلك، وهو سحر استخدام الشياطين، وهذا معروف يعني معروف، يستخدمون الشياطين ويصير عندهم شيء من الكهانة والعلاقة بالجن ترفعهم بين الهوى. ولذلك قال أئمة السلف: إذا رأيتم الشخص يمشي على الماء ويطير في الهوى فلا تصدقوه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، إن كان ممن يوافق الكتاب والسنة صارت به حاجة أو أراد الله إقامة الحجة منه يكون له كرامة من الله تعالى، وإن كان غير ذلك وهو حيل ومكر واستخدام للسحر والجن وربما خفة الحركة، ولا يزال يدخل على الناس فيها حتى الآن استحدث ما يسمى بالبرمجة العصبية وكذا، وإن كان الشيء قد يكون له أصل وله نماذج لكن ما هو كله إجمالا، لا يمكن عندهم. ولذلك أن ينتسب للرقية يستخدم هذا، يستخدم الجن تحضير الأدوية كذا، ويستخدم الجن باستنطاقهم والإفساد بين الناس بناء على أقوالهم، ويستخدمون في ادعاء الغيب يجعلون هذا تفسير للرؤى وهو من ادعاء الغيب أخذ عن الكهان، وهذا حاصل الواقع يعني. فيتفنن الناس الباطل في عرض الباطل على الناس وإغراءهم به على العامة وإغراءهم به، يستخدم هذا الطب الشعبي تأويل الرؤى، ومن ينتسب للرقية إذا كان ما هو بثقة وعلى منهاج مستقيم مشهود له بالفضل، وكذلك ما يسمى بالطب النفسي أيضا يدخل، تجد اللي عندهم شيء من الطب النفسي عندهم كبر ما تحتمله الجبال من الإعجاب بهم أنفسهم وغيرهم، ويدخلون الناس متاهات في هذا، فدخل على الناس من جهة الدين ومن جهة الرياضات ومن جهة كذا ومن جهة الأمراض ومن جهة يعني الطب والتطبب، سواء الطب الأصيل أو البديل، كله يعرف شلون يدخل على الناس، والضحية هم العوام والمساكين. ولو أنهم رجعوا إلى أهل الشرع تبصروا، لكن ما رجعوا. قد قيل إن صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا حاجة، ما يفكر بالشرع بسبب الحاجة، لأن ما عنده دين يجعله يخاف الله عز وجل ويؤثر الموت على الفتنة في الدين. استحكمت أسباب الفتن والشرور ودخل على الناس، ولا تعطى هذه الأمور ما تستحب من العناية كظاهرة في المجتمع ومؤثرة وتنتشر تدريجيا، وأن اللي يتبنونها وكذا يكونوا من مجهولي الحال أو من المعروفين بالانحراف سابقا أو كذا، أو من لهم أسفار وصلة بأهل الضلالات وأهل السحر بالخارج إلى غير ذلك. نعم. يخشى من قوة تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بها ودخلناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم. لأن ذلك وقع من أهل الكتاب مثل حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ومن قبلهم. وإذا كان ذلك وقع من أهل الكتاب فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث. الفائدة الثالثة في قوله صلى الله في قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة. الآية. فيها دلالة على أنه سيكون من هذه الأمة من يعبد الطاغوت والأوثان. يعني إن اليهود مثلهم هذا الشرك، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا أشأم منك، فرقت بين قومك وقطعت رحمك واستحللت كذا وكذا كذا. يقدحون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله إليه قال: كلهم أخبركم ونبئكم بشر منها ما تزعمون. من لعنه الله وغضب عليه؟ أنتم اليهود. لماذا لعنكم الله وغضب عليكم؟ لشركم المتمثل بقتل الأنبياء، والمتمثل بالاحتيال على شرائع الله، والمتمثل بالقول على الله عز وجل بما لا يليق بجلاله وعظمته. غضب الله على أسلافكم لعنهم وأنتم على منهاجهم، أنتم امتنعتم على الإسلام، جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هؤلاء شر المكان، شر الناس. إذا نسبتم إلينا الشر فانسبوه إلى أنفسكم، لأنكم أشر مما تزعمون. لأن أهل الجاهلية تصرهم بجهل، لكن اللي ينتسب للدين والعلم ويخالف ذلك متعمدا عالما هو الشر. إذا كان حدث هذا في أهل الكتابين قبلنا، سيحدث في هذه الأمة من ينحو منحى أهل الكتابين المنحرفين. نعم. وعبد الطاغوت يعني عبد الأوثان، سواء كانوا أشخاص من إنس أو بهائم أو كانوا جمادات أو غائبين، عبد غير الله عز وجل ممن يعظمون. نعم. الآية فيها دلالة على الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاعن في غير طاعته. نعم. الآية فيها دلالة على أنه سيكون من هذه الأمة من يعبد الطاغوت والأوثان، لأن الآية دالة على ما كانوا عليه من الضلال. الفائدة الرابعة سيكون من هذه الأمة من يبني على القبور ويتخذ القبور مساجد ويعظم القبور بأنواع البدع، لأن ذلك وقع من اليهود والنصارى، كما دل عليه قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قلت ريشة السهم، لو أحد رمى بسهم فسقطت قذة السهم مكان لوجد من هذه الأمة من يفعل ذلك في الشيء، وهذا كناية عن شدة الاتباع والإعجاب من بعض الناس بهؤلاء. نعم. الفائدة الخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم: الروايات حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، لو أمكن دخول الجحر جحر الضب، يعني جحر الضب مشهور بضيقه، هو عريض لكنه ضيق ما يدخل شيء غير الضب وما دونه. وفي حديث آخر: لو كان فيهم من يأتي أمه يعني بالزنا علانية لكان فيهم. هذا كله تأكيد أنه سيوجد من يتبع هذه الأمم المنحرفة عن شريعة الحق والضالة الظالمة. نعم. الفائدة الخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، الإخبار بوقوع التشبه والاتباع من الأمة لليهود والنصارى والمجوس في كل معصية أو كفر أو بدعة فعلوها. ولهذا وقع في آخر هذه الأمة البناء على القبور وعبادة الأوثان، فوجب على العاقل الناصح لنفسه الحذر من اتباع أهل الشرك والكفر والبدع وكبائر الذنوب، حتى لا يحشر معهم ولا يعذب بعذابهم. الفائدة السادسة: الاقتتال بين المسلمين من أسباب تسليط العدو عليهم، لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. العجائب العجيبة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله في مجلس من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال قائل منهم: أنا أحفظ. حذيفة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله ولده تكفرها الصلاة والصدقة والصوم والصلة. فقال عمر رضي الله عنه: ليس عن هذا عسى، أسأل عن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، يعني أنت في أمان منها. ثم علل فقال: فإن بينك وبينها باب مغلقا، انتبه عمر لهذا وقال: الباب هذا يفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: فإذا لا يغلق. هذا يوافق الحديث، إذا وقع السيف في الأمة لا يرفع. فكان الأمر الأول قتل عمر على يد أبي لؤلؤ المجوسي اللعين، قتله وهو يصلي تشفيا من العرب للمجوس، من العرب أطفأوا بيت النار ووجهوا الناس لعبادة الله وحده. والباب هو عمر، وإذا قتل شهيدا رضي الله عنه وهو يصلي، حتى يصلي كان دائما يلح على الله عز وجل بسؤال الشهادة في سبيل الله تعالى في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقال كيف تأتيك يا عمر؟ يقول يأتي بها. فبعد أن قتل عمر بزمن قتل عثمان بالفتنة التي تموج كما يموج البحر، وهي المظاهرة، تظاهر الخوارج من الأمصار على عثمان رضي الله عنه وحصارهم له واستهتارهم بالصحابة رضي الله عنه، علماء الصحابة رضي الله عنه، تلبيسهم عليهم، كانت هي اللي تموج كما يموج البحر، وهذا أول الفتنة لتموج كما يموج البحر، وتتابعت الفتنة على هذا الشكل. ثم جاءت آخر فتنة وهي التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف أنها هي الوحيدة التي تأتي من المغرب، وهي فتنة عزيز بتونس الذي أحرق نفسه وهيج الفوضى، وصارت الفتنة لما جت كما يموج البحر، صارت الشوارع عبارة عن أنهار بشر، المحق والمبطل والعالم والجاهل والمسلم وضده، والرجال والنساء والصغار والكبار وقطع الطرق وأصحاب المصالح وكذا وكذا وكذا. فجاءت هذه الفتنة الوحيدة من المغرب تموج كما يموج البحر، ومن علاماتها أنها تظهر فيها الأصوات، ومن علاماتها أنها تشارك فيها النساء، ومن علاماتها أن يدخل فيها غير المسلمين الكفار، ليس على دين الدهرية والملاحدة، ومن علاماتها أنها تنتهي بإسقاط الولاية، ومن علاماتها أنها تترك الناس فوضى بلا ولاية. واكتسحت بما سموه الربيع العربي والربيع الغربي عدة دول، وصارت على حال يرثى لها، حتى أن عطلت شعائر الملة وشرائع الدين، واجتمع في البلد الواحد عدة جيوش من قطاع الطرق من مرتزقة الفتن وشذاذ الآفاق والمرسلون من قبل أعداء الملة للإفساد والتخريب لنهب خيرات البلدان. صار في البلد الواحد 5 جيوش، كل جيش يرجع إلى فئة من الناس أو إلى دولة من الدول، صاروا في حال لا يحسدون عليها، صاروا شماتة للكفار، والذين قاموا بالفتنة صاروا أذل من الجرذان، هربوا عن المجتمع وعاشوا إما في غرف الفنادق ولا في المغارات، ما يدل على شناعة جرمهم وعظم فتنتهم، ما ينتظرهم عند الله من العقوبة إن لم يتوبوا ويعفو الله عنهم، وصاروا أذلاء، وهم كانوا يظهرون نفسهم أنهم زعماء وقادة ومصلحون، ولذلك سموا أنفسهم بالإصلاحية وبالتنمية وبالعدالة وبالمطالبة بالدستورية وبكذا وبكذا من الألقاب والألفاظ، التي خدعوا بها العامة، والنتيجة أن الغنيمة اللي هم يطمحون إليها في نظرهم أخذت منهم بالقهر، ما هو بالاختيار، بالقهر، فخابوا دنيا وآخرة، صاروا خائبين، ما حصلوا الأمل الدنيوي ولهم على أجر يجدونه في الآخرة، بل هم على خطر كبير من الإفلاس يوم القيامة بسبب المظالم وانتهاك الحرمات بأسبابه. وهذه من آيات الله العظيمة، وهذه نتيجة الفتنة التي تموج كما يموج البحر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قتلاها في النار كله. ليش؟ لأن القاتل لا يدري فيما قتل، ليس على بينة، ولأن المقتول لا يدري فيما قتل نفسه. من الفتن العظيم، نسأل الله العافية والسلام. الله يكفي المسلمين وبلادهم شره، شر من وراه، يعين ولاة أمور المسلمين على ولايتهم ويهديهم إلى رشدهم ويسددهم ويعينهم، يجعلهم أنصارا للحق وهداة للخلق وغيظا لأعداء الملة، إنه على ذلك قدير وإجابة جدير. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الفائدة السابعة: البشارة بظهور الإسلام واتساعه في كافة أرجاء الأرض، وخصوصا المشرق والمغرب، لحديث إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويلي منها، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو ذل ذليل، الحديث. الفائدة الثامنة: تأمين الله تعالى لهذه الأمة المرحومة. ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحدوث الفتن وأنواع الفتن، ووصفها ومن يقوم بها وكذا وكذا، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بظهور الإسلام، وأن العاقبة للإسلام واحد، وأن الله عز وجل ما أرسل رسوله بالهدى والدين حق إلا ليظهره على الدين ويظهر أهل الإسلام، لكن الله يزيل أهل الباطل على أهل الحق لحكم يريدها سبحانه، ومن ذلك التمحيص، ومن ذلك أن يتخذ منهم شهداء، ومن ذلك أن يتبين الحق بمحاربته يظهر ويستعز وتعرف أدلته، لحكم كثيرة جدا، لكن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. لذلك قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وهم يقومون شيئا يوم لا تنفع الظالم معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالدين ممتحن ومنصور، وأهله ممتحنون ومنصورون، ما يكون في شيء من التشاؤم وسوء الظن بالله جل وعلا أو غير ذلك، غلط. متى ما قام أهل الحق بحقه نصرهم الله عز وجل، وليس من الشرط أنه يحصل النصر وأنت حي، يأتي بعد حين لحكمه وتوقيت أراده الله عز وجل. ولذلك أئمة الهدى دعوا في حياتهم ولم يظهر اتباع الناس لهم إلا بعد وفاتهم، الواجب بيان الحق للخلق وهدايتهم إليه، ومسألة أمر الملك وما يؤول إليه وما ينتج عنه هذا إلى الله عز وجل، فالله تعالى وحده هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع من يشاء، من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، هو على كل شيء قدير. لابد الناس يفهمون هذا، وأساس الملك هو الدعوة إلى الله عز وجل، الهدى ودين الحق، هذا هو أساس الملك، ملك هذه الأمة، الملك الصالح. فإذا قيم بالدعوة الهدى ودين الحق بالأقوال والأفعال والأحوال والبيان والإلزام وإقامة التعزيرات والحدود والأخذ على يد الظالم وأطرع الحق أطرع وقصر على الحق قصر والأخذ على يد السفيه والحذر من مكائد الأمم والحذر من المنافقين السماعين لأعداء الملة ينصر الله دين، وعد من الله لا بد أن يتحقق. لكن هل يحقق الجهاد على الوجه الشرعي، جهاد بالأقوال والأفعال والأحوال والألسن والأموال أم لا؟ متى ما قام المسلمون بهذا نصرهم الله عز وجل، وإن تخاذلوا وتأخروا وجبنوا يفوتهم الخير والله مظهر دينه كما وعد. الله غني أنا كما قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فمن رفع راية هذا الدين وقام به لله عز وجل متجردا عزه الله ونصره حيا وميتا، ومن خذل هذا الدين فهو حري بالخذلان، إن خذله الله فعدل، وإن أبقاه على عزته ومقامه كذا فهذا فضل أو بليه أيضا. لكن الواجب هو القيام بهذا الدين على الوجه الشرعي على منهاج السلف الصالح الذين هم أعلم الأمة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مراد الله تعالى في كتابه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا بد من القيام بهذا الواجب. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا الله له جنود، له جنود سبحانه وتعالى إذا أمرهم قاموا بهذا، جنود من الكون المخلوقات الكونية كالرياح والسحاب وغيره والأوبياء وغيره، وجنود من العقلاء ومن أهل الدين والإيمان قد يؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر. لابد يفهم هذا الشيء. لكن أن تسأل نفسك ماذا قدمت لدين الله بحسب استطاعتك وإمكاناتك، الحق أنك من حين تستيقظ إلى أن تنام وأنت في سعي لإقامة دين الله عز وجل في نفسك وفي غيرك وصيانة حرمات عباده وحقوق عباده، أيا كنت وأيا كان موقعك، سواء كنت الحاكم العام أو النائب أو الوزير أو العالم أو المحتسب أو رجل الأعمال أو الجندي في الجيش أو في الأمن أو في غير ذلك من التخصصات أو في المهن أو في العلوم التقنية الدنيوية، ما قدمت ما أعطاك الله عز وجل لدينك وهداية الخلق للحق. اسأل نفسك أنت وأجب، اسأل نفسك وليكن الجواب صوابا، أعد السؤال جوابا وليكن الجواب صوابا، حتى أنك إذا قدمت على الله عز وجل في البرزخ أو يوم القيامة وذاك تثبت على الحق أنك قمت بعبادة الله عز وجل بما شرع على وجه الذي شرع واستقمت على الإسلام وجهدت في قيام إقامة الناس عليه وكنت أسوة له في تحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فيه أسوة حسنة وعلى منهج الطائفة المنصورة. أنت تسأل نفسك أيا كنت، الرجل الذكر والأنثى الصغير والكبير المسؤول وأحد الناس، كل حسب علمه وحسب استطاعته وحسب مكنته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليعلم الله منك الصدق والجد في هذا، فما أصبت فيه أجرك الله عليه وما عجزت عنه عذرك الله بشأنه، ويعطيك الله من المدد ما لا يخطر لك على البال. انت هذه الفائدة الأخيرة. نعم. الفائدة الثامنة تأمين الله تعالى لهذه الأمة المرحومة ألا تهلك بسنة بعامة لما جاء في الحديث القدسي. إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا أهلكهم بسنة بعامة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.